وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وكل يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه. يقول المؤلف رحمه الله: وكل يعمل بما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذا في إثبات القدر، وأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق، وكتب جل على لكل نفس مقعدها من الجنة أو من النار قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا أمر قد فرغ منه، كما ثبت ذلك في الأحاديث في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. كل يعمل لما قد فرغ له، يعني كل يعمل إلى الشيء يصير إلى ما كتب له. فمن كتبت له السعادة يسر الله له أسباب السعادة وعمل أهل السعادة، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم، حتى يصير إلى ما كتب الله له. ومن كتب الله عليه أنه أهل الشقاوة فإنه سيسر لعمل أهل الشقاوة حتى يصير إلى الشقاوة والعياذ بالله. هذا في إثبات القدر، أن الله جل وعلا كتب المقادير وكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا قدم الكلام فيه. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وفي الصحيحين قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل العباد ويكدحون فيه؟ أشيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما جاءتهم به مما جاء به نبيهم وثبتت عليهم الحجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم. فقال ثم تلا قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجأة، وقال: أما أهل السعادة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل الشقاوة. ثم تلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا قد قضي ومضى، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، فمن علم منه الخير والصلاح يسره للخير وفتح عليه وهداه، ومن علم منه الشر والإعراض والكفر فإن الله جل وعلا يضله بعدله. فهؤلاء علم في قلوب الخير والصلاح فهداهم بفضله وأعانهم ووفقهم فلهم منة وله الفضل. وهؤلاء علم خبثهم وإعراضهم وأنهم وأن نفوسهم لا غير قابلة للخير والهدى فأضلهم بعدله, أضلهم جل وعلا بعدله ولا يظلم أحد من خلقه جل وعلا. كما تقدم أن من هداه الله فقد يقول فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه, والخير والشر مقدران على العباد. هذا أيضا تقدم الكلام فيه في إثبات القدر, ثم شرع ببيان الاستطاعة وأنها تنقسم إلى قسمين, ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل, هذا النوع الأول من الاستطاعة. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسر والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إذا عرفنا هذا التفصيل وهذا التقسيم زال عنا إشكال قد يرد, وهو ما في قوله جل وعلا ما كانوا, في قوله تعالى عن الكفرة ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الله جل وعلا صرح في هذه الآية أنهم لا يستطيعون السمع, السمع الذي ينفع صاحبه, الذي ينفع صاحبه, ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, ما كانوا يستطيعون, فكيف عذبهم وأدخلهم النار مع أنه أخبر جل وعلا أنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فإذا عرفنا أن الاستطاعة قسم إلى قسمين زال عنا هذا الإشكال وصار هذا جوابا لهذا الإيراد. إذا النوع الأول ما هو؟ الذي يكون مع الفعل, يجب بالفعل يعني يوجد معه الفعل, الاستطاعة التي يوجد بها الفعل هذه تكون مقارنة للفعل. أما قبل الفعل فقد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة, لكن لا يقع الفعل إلا بهذه الاستطاعة التي هي مباشرة العمل. استطاع الصلاة أي صلى بالفعل, استطاع الحج أي حج بالفعل, هذا معنى الاستطاعة, هذه الاستطاعة وهي التوفيق, التوفيق الهداية التي هي هداية التوفيق. يعني إذا شرع العبد في الفعل فقد هداه الله وجعله مستطيعا بهذا المعنى, فهذه الاستطاعة هي التي تكون مع الفعل, وهذه ليست شرطا للتكليف, هذه ليست شرطا ولا يتوقف الأمر والنهي عليها, هذه استطاعة المباشرة, استطاعة التنفيذ. قال وهي من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به, لا يجوز أن يوصف المخلوق به, لأن الهداية نوعان, هداية الإرشاد هذه يوصف بالمخلوق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, هداية التوفيق والدلالة ليست هي المرادة هنا, والتي لا يوصف بها المخلوق هي هداية إيش؟ هداية التوفيق, هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت, يعني هذه هي هداية التوفيق وهو شرح الصدر وجعل العبد مريدا محبا لهذا العمل فيباشره. هذه هذا النوع الأول من الاستطاعة, قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل, فهي مع الفعل, يعني لا نعرف أن هذا مستطيع إلا إيش؟ إذا وجد الفعل, لكن قبل الفعل ما ندري هل هو مستطيع لأنها شيء خفي, هذه هي المحبة, الإرادة, هداية, شرح الصدر لمباشرة الفعل, هذه محلها القلب. فلو قيل لك فلان مستطيع أم لا, لا تستطيع أن تجزم أنه مستطيع أم لا, لأن هذه محلها القلب, محلها التوفيق, لكن في أمرات تدل على أن هذا مستطيع, قرائن أمرات تدل على هذا غير مستطيع, لكنها خفية تعلق بالقلب لأنها هي هداية التوفيق, هداية الشرح, هداية المحبة والإرادة مباشرة العمل. إذن هذا النوع الأول من الاستطاعة, هذه يؤمر العبد وإن لم تكن موجودة, هذه لا يتوقف عليها التكليف، هذه لا يتوقف عليها التكليف. وإذا فقدت، إذا فقدت ولم توجد، فالعبد ليس معذورا. فالذي لا يوجد عنده هداء استطاعة الإيمان، هل هو معذور بهذا المعنى؟ ليس معذور. لماذا؟ لأنه اشتغل بضده فصار عاجزا عنه بهذا المعنى. ما الذي جعله لا يطيق الإيمان؟ ما الذي جعله لا يحب الإيمان؟ ما الذي جعله لا يستطيعه؟ الذي جعله هو اشتغاله بالكفر، فأحب الكفر، شرح به صدره حتى صار لا يطيق ما يضاده وهو الإيمان. وهكذا في بقية الأفعال. الإنسان مثلا يباشر معصية من المعاصي، مثلا يباشر الزنا، لا يطيق العفاف، لا يطيق، لو كن عفيفا ما استطاع. لماذا؟ لأنه اشتغل بهذه الفاحشة وباشرها مرارا وحبها باختياره، شرح صدره لها حتى صار لا يطيق تركا لها. فيمكن يقول فلان ما يستطيع ترك الزنا، الناس يتحدثون بهذا، فلان لا يستطيع ترك الدخان مثلا، فلان لا يستطيع ترك الخمر، فلان لا يستطيع ترك الغيبة والنميمة وهكذا. هل هو معذور؟ لا، ما كانوا يستطيعون السمع. لماذا لا يستطيعون سمع الحق؟ لأنهم أشربوا قلوبهم حب الباطل باختيارهم، صاروا يكرهون والعياذ بالله الحق كراهية شديدة، فلا يطيق سماعه. فإذا سمع داعي الحق وضع في أصبعيه في أذنيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جعلوا أصابعهم كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح، وأني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا يطيقون أن يروا نوح عليه السلام ولا يطيقون أن يسمعوا كلامه. هذه الاستطاعة بهذا المعنى هذه لا يتوقف التكليف عليها، فهو مكلف ومأمور ومنهي، وآثم إذا ترك الفعل، وكافر إذا ترك الإيمان، وليس المعذور، لأن هذه الاستطاعة، لأنه فوت هذه الاستطاعة بماذا؟ باختياره، بفعله الاختياري، حتى وصل إلى هذا الحد أنه لا يستطيع أن يهتدي. والله سبحانه وتعالى خذله عدلا، لأنه فعل هذه الجرائم من الكفر أو الزنا أو الخمور، فعلها طائعا مختارا، فخذله الله جل وعلا ولم يوفقه عدلا، هذا من العدل. فجزاء السيئة وجزاء الطاعة الطاعة، فالله سبحانه وتعالى يجزي المحسن بالإحسان ويجزي المسيء بالإساءة. إذا اختار السوء فالله تعالى يجزيه وليه ما تولى عدلا منه، لأنه هو الذي بدأ واختار الشر. إذن هذا النوع الأول من الاستطاعة، هذا واضح الآن أنه لا يتوقف التكليف عليه. أبو جهل يستطيع الإيمان؟ ها؟ لا يستطيع الإيمان، وهل هو معذور؟ لا. أبو لهب يستطيع أن يسلم؟ لا يستطيع، وهل هو معذور؟ لا. إذن هذا النوع من الاستطاعة، أبقى الاستطاعة يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. توفيق شرح الصدر، قال فهي مع الفعل، هذه توجد مع الفعل. كيف نعرف أن هذا مستطيع وهذا غير مستطيع؟ مع الفعل، إذا أمر ولم ينفذ فهو غير مستطيع، وإذا نفذ فهو مستطيع، لما تعرف إلا أثناء الفعل، إن نفذ فالاستطاعة موجودة وإن لم ينفذ فغير موجودة. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسط والتمكن وسلامة الآلات يعني التي يحصل بها الفعل، مثل القدرة على القيام للصلاة، قدرة على السجود، على الركوع، على السجود وما شابه ذلك، فهي قبل الفعل، يعني واضح أنها قبل الفعل، وهي محل التكليف. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، هذه واضحة كل يعرفها، وكل يعلم أن هذا قادر أن يصلي قائما أو عاجز. من رأى هذا الشخص يقول هذا مريض عاجز، هذا صحيح قادر، فهذا يؤمر بالصلاة قائما لأنه مستطيع، وهذا يؤمر بالصلاة قاعدا لأنه عاجز، فهذه أمرها واضح والتي ترتب عليه التكليف، وبها يتعلق الخطاب أي خطاب التكليف. وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا الآن واضح، اتضح الفرق بين استطاع هذه. قول تعالى في سورة الكهف قول الخبر لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، من أي النوعين؟ استطاعة التي تكون مع الفعل ولا استطاعة التي تكون قبل الفعل؟ قبل الفعل. طيب التي تكون قبل الفعل إذا لم يستطع يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. والخبر لام موسى ولا لا؟ لما لم يستطع الصبر لامه. إذن هي النوع اللي يكون مع الفعل، إنك لن تستطيع مع الصبر. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فموسى عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم، فلا يطيق أن يرى شيئا يخالف الشرع في الظاهر ويسكت، ما يطيق هذا. يرى شخص يخلع لوحا من السفينة هذا حرام، ولا سيما في أناس أحسنوا، كيف يعتدي على سفينتهم؟ لو اعتدى من غير إحسان لكان قبيحا، فكيف بعد الإحسان؟ قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقت لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا كبيرا. الثاني أشد، وهو أنه رآه يقتل غلاما قبل البلوغ بدون جريمة. لو قتل هذا الغلام ما يقتل، لو قتل أو فعل ما يجب القتل فإنه لا يقتل لأنه لم يبلغ، فكيف وهو لم يفعل شيئا في معينا، ما فعل شيئا ذنبا معينا، قتله بأمر الله لأمر خفي على موسى عليه السلام فلم يستطع الصبر. وإلا لو أراد موسى أن يصبر عنده الآلات، موسى عاقل ويفهم كلام الخضر واشترط عليه الصبر قادر على أن يصبر، ما عنده يعني فقد آلة، اللي عنده فقد آلة مثل إنسان ما فهم اللغة مثلا شرط عليه الصبر ولم يصبر لأنه ما فهم اللغة، هذا معذور. الله ما فهمت أنه اشترط عليه هذا الشرط لأني ما أعرف لغته، لكن مدام سمع لغته كلام الخضر وفهمه ووافق على هذا الشرط فالآلات موجودة، فعدم صبر موسى عليه السلام من هذا النوع. ولذلك لامه الخبر في الأولى ثم اشتد لومه في الثانية، لما أقول لك في الثانية شد من الأولى، ثم فارقه في الثالثة، شرط موسى على نفسه عليه السلام بعد الثانية، لأنه يعني اعترف بأنه خالف ما اتفق عليه، قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدني عذرا، يعني معذور لأنه خالف الشرط. فلما خالف في المرة الثالثة تركه الخضر، هذا لا شك أنه لو بذلك لو صبر لرأى العجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لو صبر موسى لرأى من صاحب العجب. الأشياء التي سيفعلها الخضر كانت كثيرة، ليست الثلاث فقط، كان هناك أشياء كثيرة. المقصود أن هذا من هذا النوع، والاستطاعة المقارنة للفعل التي لا يعذر من تخلفت عنه لأنه اشتغل بضدها ما مع وجود الآلات والتمكن لو أراد، ولا يكون معذورا بها. ثم قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه المسألة حصل فيها خلط، حصل فيها أخطاء كبيرة، ولكن بحمد الله لم تكن هذه الأخطاء عند أئمة السلف، لا عند الصحابة ولا عند أئمة السلف رحمه الله، فأئمة السلف اتفقوا على هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الحق وهو الوسط بين الطرفين. لكن أخطأ في هذا أهل البدع من الجبرية وإمامهم الجهم والمعتزلة الإمام واصل بن عطاء، هؤلاء أخذوا بطرف وهؤلاء أخذوا بطرف لأنه ضاق فهمهم وضاق عطنهم عن الجمع بين الأمرين، أن أفعال العباد أنها خلق لله وكسب للعبد مسؤول عنه، عليه يثاب وعليه يعاقب، به يثاب وبه يعاقب، فأشكل عليهم. فالجبرية أثبتوا إيش؟ القدر، أثبتوا القدر، أثبتوا القدر، وقالوا ما دام كل شيء بقدر فأفعال العباد إذن إيش؟ هم مجبرون عليها، مجبرون عشان نثبت القدر، يعني رأوا أنه لا يمكن إثبات القدر إلا بإثبات الجبر، وأن أفعال العباد خلق لله وليست كسبا للعباد. خذ بطرف إثبات القدر، طيب وأفعال العباد؟ قال أفعال العباد خلق لله، خلق لله. طيب العبد ليست كسبا له، إذا العبد مجبر على هذا الفعل وليس هذا كسبا له، وهذه كحركات المرتعش الذي يرتعش من البرد، الفعل الاختيار عندهم مثل الفعل الجبري لا فرق بينهما. طيب هذا فيه إشكال عظيم، فيه ورطة كبيرة جدا. ما هي في الإشكال على هذا القول؟ كيف يعذبهم وهم يقرون أن أهل الإسلام في الجنة وأهل والكفار في النار؟ كيف يعذبهم وقد جبرهم والعياذ بالله على هذا؟ هذا فيه ظلم. قالوا من ناحية الظلم، قالوا الظلم هو أن يتصرف الشخص في ملك الغير، الظلم أن يتصرف الشخص في ملك الغير، أما من تصرف في ملكه فليس بظلم. يعني جعلوا الظلم يمكن يقع ولا ما يمكن يقع من الله؟ لا يمكن أن يقع أبدا، لأنه قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، ففي ملك غير ملك الله؟ لا. إذن أي شيء يفعله جل وعلا فهو ليس بظلم، إذن كيف نفاه الله؟ وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ظلم اليوم، تمدح جل وعلا بنفي الظلم في آيات عديدة جدا من القرآن. فلو كان الظلم مستحيل الوجود لما كان هناك فائدة من نفيه، فضلا عن أن يتمدح جل وعلا بنفيه عن نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي ظلم يحرم إذا كان مستحيلا ولا يمكن أن يقع؟ لا شك أن هذا باطل، وهذا فيه تحريف للنصوص وفيه أخذ بطرف من الحق. وإثبات القدر فهذا حق بلا شك، استدلوا بآيات وحديث بآيات الحديث يندر، استدلوا بالآيات التي فيها إثبات القدر، نقول هذا حق. لكن أيضا أفعال العباد كسب لهم، وإن كانت خلقا لله بلا شك ولكنها كسب لهم وهم مسؤولون عنها، كانت حسنة وثيبوا عليها وكانت قبيحة وعوقبوا عليها، لكنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين هذا وهذا، فأثبتوا طرفا أخذوا بطرف وأنكروا وتركوا الطرف الآخر، فوقعوا في هذا المأزق الشديد. وهذا قول تنكره الفطر، يعني ما يحتاج حتى أن يرد عليه من النصوص، هذا تنكره الفطر السليمة. حتى هم لا يمكن أن يستقيموا على هذا القول، لو جاء شخص لجبري ولطمه على وجهه هل يرضى؟ قال والله هذا خلق الله، أنا ما مني شيء، هذا مثل حركات المرتعش قصبا عليه، أنا لست مسؤولا عن هذه اللطمة، هذه فعل الله، إن كان تلوم أو تعاقب اذهب إلى الله. هل يقبل الجبر بهذا؟ لا يمكن يقبل، هذا في فساد الدين والدنيا، ولا تقوم مع هذا الحياة البتة. طيب ما هي الأدلة؟ هل عندهم أدلة؟ عندهم أدلة كإثبات القدر، من أشهرها استدلوا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني انظر إلى البحث والتشبث بالمتشابه من النصوص. وما رميت إذ رميت، يقول هذه الآية حجة عليكم، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الرمي لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال وما رميت إذ رميت، إذن أثبت له أصل الرمي. ولو كانت أفعال العباد لا تنسب إليهم لما قال إذ رميت، لقال وما رميت ولكن الله رمى، وما رميت ولكن الله رمى، هذا النفي التام، لكنه أثبت أصل الفعل إذ رميت ونفى إيش النتيجة، النتيجة وهي وصول هذا التراب إلى أعين المشركين من مسافة بعيدة، ولم يبقى أحد إلا دخل في عينيه من ذلك التراب على قلته وعلى كثرته. إذن هذا دليل أن يكون أثبت أصل الفعل لنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه نفى النتيجة، فهذا فيه بطلان لهذا المذهب. نفس الآية تستدل بها تدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وعلى كل حال مذهبهم يعني أوضح، بطلانه أوضح من أن يرد عليه. قابلهم القدرية الذين أنكروا القدر، أنكروا القدر، قالوا لا قدر والأمر ونف، ليسلموا من الظلم، نسبة الظلم إلى الله جل وعلا، قالوا ليس هناك قدر، أنكروا القدر وجعلوا العبد يخلق فعله، وأنه لا ينسب إلى الله أبدا لا خلقا ولا كسبا، وأن العبد يستقل بإيجاد فعله هو الخالق له، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. ورد في حديث عند أبي داود وغيره القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودون وماتوا فلا تفعون، لكن الحديث فيها ضعف، فيها انقطاع، فيها ضعف، يعني ضعف ما يثبت حديث بهذا المعنى، ولكن يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الحديث مرفوع لا تخلو من ضعف. فالسلف أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم شابهوا المجوس بإثبات خالقين للكون، ويقولون هم أشد من المجوس، لأن المجوس أثبت خالقين اثنين، إلهين اثنين خالقين فقط، وهؤلاء أثبتوا كم؟ خالقين بالجمع، يعني كل إنسان يخلق فعله، كل إنسان يخلق فعله، فصار كل إنسان خالق مع الله. عندهم متشابهات والعياذ بالله، مثل استدلون بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا يدل على وجود أكثر من خالق والله أحسنهم، لكن هذا لا شك أنه من المتشابهات. والمراد بالخلق هنا المراد به ماذا؟ إما التقدير أو التصوير، تقدير أو التصوير، يعني إذا قدر إنسان شيئا أو صور شيئا فليطلق عليه خلق. قال تعالى الخالق البارئ المصور، الخالق والمعناه المقدر، البارئ هو الذي يوجده في الواقع، المصور تصوير المعروف، تصوير الوجوه، فالخالق يعني المقدر، البارئ الموجد، يعني الذي يقدر أولا ثم يوجد ما قدر كما قدر، هذا في الخلق يأتي معنى التقدير. فإذا قدر إنسان شيئا مثل مخطط، إنسان يخطط لبناء بيت مثلا يقدره طوله كذا ارتفاعه كذا مساحته كذا وكذا، هذا نوع من الخلق، التقدير يطلق عليه خلق، والتصوير يطلق عليه خلقا، وإن كان هذا المصور لم يوجد من العدم، كما في الحديث أحيوا، يقال المصورين أحيوا ما خلقتم، لأن هذا يدل على أن اللغة واسعة، وأن من قدر أو صور شيئا فإنه يطلق عليه خالقا وإن لم يوجد من العدم، لأن هذا ما في إشكال وليس فيه دليل يا هؤلاء. إذا مذهب السنة والجماعة هو الأخذ بالحق الذي مع الطرفين، هؤلاء أثبتوا القدر وذهبوا للجبر، فنثبت القدر نأخذ الحق الذي معهم، هؤلاء أنكروا القدر وجعلوا فعل العبد كسبا له خلقا وكسبا، نأخذ الحق الذي معهم وهو أن فعل العبد كسب له، ونرد الباطل الذي معهم وأنكار القدر وجعل فعل العبد مخلوقا له. واستدلوا كما هو معلوم بقول تعالى الله خالق كل شيء، يستدل عليهم بهذا الله خالق كل شيء، والعجيب أنهم أخرجوا فعل المخلوق من هذه الآية، استدلوا بها على أن القرآن مخلوق وأخرجوا منها أفعال العباد، وهذا من أقبح ما يكون من أنواع الاستدلال، أنهم عمدوا إلى هذا النص العام، الله خالق كل شيء، فاستدلوا به على أن القرآن مخلوق لا يدخل في عموم كل شيء، وأخرجوا من عمومه فعل العباد، أفعال العباد. هذا غاية ما يكون من البعد عن الصواب، أفعال العباد مخلوقة، لأن العبد مخلوق وكل ما صدر عنه مخلوق، فكيف نخرج هذه الأفعال العباد من خلق الله ونجعل خلقا للمخلوق؟ الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد. والصفة، صفة الله جل وعلا التي هي صفة الله التي ليست مخلوقة، لأن الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذاته غير مخلوقة فكذلك صفاته جعلوها مخلوقة. وهذا شك أنه من أقبح ما يكون من التناقض أن يدخل فيه صفة الخالق في الآية ويخرج منها أفعال المخلوقين، ولا شك أنه من أبطل الباطل. ومعلوم أن كل من خالف الحق فإنه يتناقض. طيب، قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على هؤلاء، استدل على القدرية، والله خلقكم وما تعملون. لكن ما تحتمل مصدرية وتحتمل أنها موصولة، والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم، وتحتمل والله خلقكم وما تعملون والذي تعملون وهي الأصنام، يعني من ناحية اللغة تحتمل هذا وهذا، لكن من نظر إلى السياق، من نظر إلى السياق فيترجح، النظر إلى السياق يترجح أحد الاحتمالين. أيما يترجح، موصولة ولا مصدرية؟ موصولة، لأن إبراهيم عليه السلام يحتج عليهم بأن الله خالق الفعل الحركة ولا المفعول والأصنام؟ الأصنام، مفعول والأصنام. نقول صحيح السياق يرجح أنها موصولة، والله خلقكم والذي تعملونه، وهي الأصنام، يعني كيف تعبدون هذه الأصنام والله قد خلقها، يعني مدام أن الله خلق هذه الأصنام فالواجب عليكم تعبدوا الخالق، هذه مخلوقة خلق الله كيف تعبد؟ لكن حتى على هذا القول، حتى على هذا القول في الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، كيف نستدل بالآية على هذا القول؟ وجدت من مادة ويش وعمل مباشرة، لأن الأصنام هذه وجدت من أمرين، من المادة سواء من حجر أو من غيره، ومن المباشرة. فإذا كان الله تعالى خلقها، إذا سلمنا أن الله تعالى خلق هذه الأصنام فقد خلق إيش؟ ما تكونت منه، وهو فعل ومباشرة العباد. إذن الآيات النصوص تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء مخلوق، لأن كل ما صدر عن المخلوق فهو مخلوق، الله خالق كل شيء، فإذا من جملة الأشياء أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون دليل على أن الله خالق أفعال العباد. إذا قلنا بهذا، إذن كيف نجمع؟ لأن اتضح الأمر أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فعل العبد، والعبد هو الذي اكتسب ذلك الفعل، فهو منسوب إلى الله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا. فإذا صلى المصلي فالذي صلى هو العبد، والذي تصدق هو العبد، والذي حج هو العبد، والذي زنى هو العبد، والذي سرق هو العبد، والذي قتل هو العبد. ولا يوصف جل وعلا بهذه، الله تعالى لا يوصف بمخلوقاته وإنما يوصف بصفاته، وهذه مفعول، فعال العباد مفعول لله، الله تعالى لا يوصف بمفعولاته وإنما يوصف بصفاته من العلم والقدرة والسمع والبصر، أما هذه مفعولات، فنقول العبد هو المصلي والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق صلاته، العبد هو الصائم والله الذي خلق صيامه، العبد هو التالي والله تعالى هو الذي خلق تلاوته وهكذا. فإذا تبين هذا نخرج بفائدة عظيمة وهي أن العبد مهما عمل فهو لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله تعالى هو الذي خلق عمله، وقبل ذلك هو الذي هداه ووفقه وأعانه وخلق عمله حينما أراده وبشره. فالفضل يعود إلى الله جل وعلا لكل من عمل عملا صالحا. يقول صحيح أنك أنت أيها العبد اخترت وبشرت، لكن من الذي أعطاك هذه القوى التي بها توجد العمل؟ والله تبارك وتعالى. إذن هذا العمل الذي حصل ونعمة من الله، نعمة من الله، الله تعالى هو الذي خلقه والذي أوجده، فأنت كسبته لك جزاء الكسب، وأما ذات العمل فهو خلق من الله. إذن يبقى العبد مطلوبا، كلما عمل عملا صالحا زادت عليه النعمة، عنده 10 أعمال إذا عمل 20 عملا زادت عليه النعمة. وذلك الجبرية استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا لا ليس هناك عمل، يعني نفوا هذا نفيا على الإطلاق، لن يدخل أحد الجنة بعمل، لأنه ما منه عمل أصلا، العمل خلق لله والعبد ليس له أي اختيار. هذا بالنسبة للمذهب الجبرية. والمعتزلة قابلوهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، استدلوا بمثل بأمثال هذه النصوص، وجعلوا الإنسان يدخل الجنة بعمله، الباء جعلوها ليش؟ لاستحقاق، يدخل الجنة بعمله استحقاقا، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. مع ما فيه من إنكار القدر وجعل العبد خالقا مع الله، أيضا فيه رزية ثالثة وهي أن العبد يعجب بنفسه، وأن عمله هذا قد أوجده بنفسه، ولا فضل لله عليه في وجود هذا العمل، وجعل التعامل مع الله كالتعامل مع المخلوقين، وهذا غاية ما يكون من الضلال. يعني إنسان يعمل عند شخص بمرتب شهري، يعمل الشهر ب5000، إذا جاء آخر الشهر يأخذ 5 بإيش؟ بعمله. هل لصاحب العمل منا عليه؟ ليس له منا عليه، ولو نقصه ريالا واحدا لطالبه به وأخذه منه، ليس له عليه فضل، لأن صاحب العمل لا علاقة له بفعل هذا الموظف، لا علاقة له بفعل هذا الموظف، هذا استحقاق الموظف وعمله وجهده يستحق عليه المرتب استحقاقا. فالقدرية جعلوا العبد في تعامله مع الله كتعامله مع المخلوقين، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي الباء باء الاستحقاق، ويدخل الجنة مستحقا للجنة وليس لله عليه فضل. هذا لا شك أنه ضلال مبين، هذه ظلمات بعضهم فوق بعض والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين النصوص، هذا هو الحق، لا بد من الجمع بين النصوص. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء المنفية هنا الباء إيش؟ الاستحقاق، لن يدخل الجنة بعمل استحقاقا، لأن العمل خلق خلقه الله، فهو صاحب الفضل، هداك قبل العمل ثم أعانك وخلق لك العمل الذي عملت، فالفضل له أولا وآخرا. وهذا العمل أيضا فيه خلل، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا الخلل، والنعم أكبر من العمل، فلو عامل الله العباد بالعدل لعذبهم على آخرهم. وإذا قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. طيب إذا لم يدخل الجنة أين يذهب الإنسان؟ يدخل النار، لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني معناه أنه مستحق لدخول النار كل أحد. فأشكل عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا أنت يا رسول الله، أنهم يعلمون أن كل عامل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجله، لأنه الذي دعاهم إلى الإسلام، فأجوره لا تحصى، لا يحصيها إلا الله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اتفق عليه. إذن هذا الباء المنفية باب الاستحقاق، ولذلك جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كيف يعذبهم غير ظالم لهم؟ لأنه لو عاملهم بالعدل حسبهم على النعم. أنت الآن يعني التعامل مع البشر يعني مبني على العدل. شخص مثلا يعمل عند آخر وهذا يعطيه إعانات، يعني مرتبه 5000، اليوم أعطاه إعانة ب1000، وغدا أعطاه إعانة ب2000، وبعد كذا أعطاه إعانة ب3000، صار يعطيه من الإعانات، يعطيه من المنح، يعطيه من الهدايا وكذا. لما انتهى الشهر قال: أعطني 5. قال: تعال حاسب كم جاك مني. حسب جاء 20000. طيب طلع الآن كسبان ولا خسران؟ خسران. الآن هو اللي يطالب. فنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. فإذا غفل العبد عن هذا الأمر فإنه قد يعجب بنفسه، إذا عمل شيء من الأعمال الصالحة قد يعجب بنفسه ويظن أنه من الصالحين وأنه لم يعمل سيئات كبائر، يقول: الحمد لله أنا ما لست أعمل كبائر، وأنا أحسن من فلان وأحسن من فلان، وأنا أفعل كذا، ويعدد المحاسن والفضائل وأعمال الصالحة، وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويغفل عن فضل الله عليه. فقد يهلك والعياذ بالله إذا من على الله تعالى بعمله. فإذا الباء هنا المنفية باء استحقاق، والباء المثبتة باب السببية، فلا تعارض. العمل كسب للعبد وسبب لدخول الجنة، ولكنه خلق لله والفضل لله جل وعلا، ويدخل الجنة برحمة الله وبفضله سبحانه وبحمده. إذن هذا معنى قول المؤلف: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فالعبد هو الكاسب الموصوف بعمله، والله سبحانه وتعالى خالق ذلك العمل، فلا يوصف به لأنه مخلوق له. في سؤال فهم تجاوز؟ لا؟ ها؟ كسب من العباد كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أنه كسبه الذي يعني يثاب عليه أو يعاقب عليه. تبت هدابي له وتب ما أغنانه ماله وما كسب. الكسب هو الشيء الذي يحصله الإنسان ويعني يكون خاصا به، إن كان خيرا فهو فخير، وإن كان شرا فشر. الكسب هذا يطلق على الخير والشر، كل عمل يعمل الإنسان فهو كسب له سواء كان خيرا أو شرا. ما أدري ما كسب الأشعري، ما أدري الأشعري وما الأشعري، يعني ما لا تهتم بها كثيرا، أهم شيء أنك تسير مع النصوص. أما قول فلان وقول علان هذه إن جاءت من باب العلم بالشيء فلا بأس، وإن لم تأتي ليست تعلق بها كبير فائدة. هذا من التفريع والتطويل الذي يلهي ويشغل عن ما هو أهم. ماذا قال فلان؟ بعض الناس يكون يعني تخصص في العقيدة مثلا، ثم يبدأ يحفظ قول الفرقة الفلانية والفلانية والفلانية وعشر وخمسطعش وعشرين وثلاثين، وهذا قولهم كذا وهذا قولهم كذا وهذا قالوا كذا وهذا قالوا كذا. خلق القرآن، القرآن كان مقرأ في 7 مذاهب كذا وكذا وكذا، فتطول العقيدة وتصعب. يحفظ أسماء الأشخاص، يحفظ كتب، يحفظ التواريخ، وهذا قيل وهذا رجع، والأشعري هل رجع المذهب السنة ولا ما رجع، ولا صارت قضية ألف فيها كتب، الأشعري والأشعري ورجع وما رجع، والكسب عند الأشعري وكذا وكذا. يعني هذا تطويل للعقيدة ما له كبير فائدة. الصحابة رضي الله عنهم هل عرفوا هذا؟ ما عرفوا. إذا ابتلينا به فيعني صار ضرورا الإنسان يعرفه ليتصدى له ويرد على هؤلاء، فهذا طيب، هذا من باب فرض الكفاية. لا بد يوجد في المسلمين من يعرف هذه الفرق الضالة المعاصرة ويرد عليهم، سواء كانوا معاصرين أو لهم كتب تقرأ ويتأثر بها ولو كانوا قد ماتوا، هذا فرض كفاية. لكن ليس ضرورة الإنسان يعني يطيل في هذا ويحفظ أقوالهم وخلافات اللي بينهم وهذا كذا وهذا كذا. لكن إن جاءت أثناء القراءة وعرف من باب يعني بضدها تتبين أشياء والخطوط العريضة والأشياء المشهورة فهذا لا بأس فيه. لكن الأمر أن يكون ديدنا وأن الإنسان ما يكون جيد في العقيدة وما يكون متمكن من العقيدة وكذا إلا إذا حفظ الفرق والمذاهب وكذا والتفاصيل، هذا يعني ليس من صميم الدين، لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة ولا يعرف الصحابة رضي الله عنهم خير القرون ولا التابعون إلا أوائل الفرق التي خرجت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وتصدى لها صغار الصحابة كابن عمر بن عباس رضي الله عنهما. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. أنا بعض الناس تخصص في العقيدة ويقرأ مجلدات في هذه الطوائف ويحفظها ويعرفها واحدة واحدة، ولكنه في التفسير ما قرأ ولا كتابا واحدا، في الحديث ما حفظ إلا القليل ولا يقرأ إلا القليل، فيفوته نصوص الوحي، لأنه كل علم على حساب الثاني، كل علم على حساب الثاني، والإنسان ما يستطيع أن يجمع العلوم كلها، يعني لا وقتا ولا ذهنا، ما يستطيع إنسان أن يحيط ويلم بالعلوم على التفريع والتفصيل، هذا مستحيل. فبدل ما تتخصص في شيء ليس بذاك من يعني فضول العلم وتترك أصول العلم، هذا نوع من الحرمان، فوت الأصول والنصوص، اشتغل بتفاريع لا تنتهي. لكن مثل ما تقدم قد يكون إنسان يعني عنده قوة حجة وله كلمة مسموعة وتصدى لأهل البدع المعاصرين ورد عليهم كالعلمانيين والحداثيين وما شابه ذلك، فهذا طيب، هذا من نوع من الجهاد، فرض كفاية لمن يعني وجد من نفسه القدرة، وهو مأجور، يعني مثل الذي يجاهد في سبيل الله، هذا يجاهد في هنا وهذا هنا وهذا هنا، كل على فعل. لكن بعض طلبة العلم يرى أو يظن أنه لا يمكن أن يكون قد درس العقيدة إلا إذا عرف هذه المذاهب من أول إلى آخر، هذا غير صحيح. نركز على نصوص الكتاب والسنة، وما يمر إن علق في ذهنك شيء واستفدت من باب يعني أن تحمد الله وأن تعرف ضلال هؤلاء كيف ضلوا، فهذا لا بأس به. أما أن يكون هذا وديدا وهو المقصود الأكبر، هذا نوع من الخلل في الطلب. صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة حق وراد بها باطل، قل ادعو الله ليهديني، الله هداك، الله هداك، الهداية التي يجب بها الفعل، هداك بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبين لك أمرك ونهاك، وأنت مستطيع من جهة القدرة الاستطاعة التي تتعلق بالفعل، أنت صحيح وليس عندك عذر، فأنت الآن يجب عليك أنك تقدم وتبدأ وتجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معلوم أن كل إنسان إذا أطلق العنان لنفسه واتبعها هواها أنه لن يتقدم إلى عمل صالح، لأن النفس أمارة بالسوء والدين يخالف الشهوات المحرمة، فمن اتبع الشهوات فلن يقدم على عمل صالح إلا قليلا، فهذا من العجز، العاجز من أتبع نفسه هواته وتمنى على الله الأمان. يعني أقول اجلس في بيتك ولا تطلب الرزق وقل ادعو الله أن يرزقني، يعني نفس الله هو الرزاق، أيوة إن الله هو الرزاق، وإنك لا تأتي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالآية التي في النداء نفس الآية اللي في الرزق. وهل هذا المتكاسل المتقاعس عن العمل الصالح هل يفعله في أمور الدنيا ويجلس في بيته يتحجج بالآيات اللي فيها أن الله هو الرزاق؟ أبدا، يعني هذا أمور دنيوية محبوبة، تجده يكدح كدح الحمير في أمور الدنيا ولا يقتنع حتى بما قسم الله. طيب إذا جاءت الدنيا صار يفعل الأسباب ولا يترك سببا، إذا جاء الدين تخاذل وتقاعس قال الله الهادي ادعو الله أن يهديني. طيب ليش ما تقول الله الرازق ادعو الله أن يرزقني وتنام في بيتك؟ هذا اتباع الهوى يا ابن الله. قيل يعني الواحد يعني قص الله يمهي رمزية لحقيقة. قيل يا فلان ولدك ما يصلي ترى في المسجد وما يصلي. قال يا الهادي الله الله يهدي الله هادي الله. سكت ولك ما راح ندرسه. يقول شو ما راح ندرسه وانهبل. يعني هذه دين وهذه دنيا ما بينهم الا ثواني. سأل يا الله الهادي وهذا انهبل. صلى الله التوفيق. هذا يعني التحجج بالقدر هذه من باب يعني مثل يقول كلمة حق أريد بها باطل. أراد أنه يعني يعلل نفسه. إيش يقول؟ يقول ما مصلي. ما يمكن أحد مسلم حتى لو منافق ما يجهر بها بين المسلمين. يقول ما مصلي. وهذا حالق ما مصلي. ما أريد أن أصلي. لكن ما يستطيع أن يجهر بها. فالإنسان إذا فعل محرما يكون دليلا ولا يستطيع أن يصرح بفعل محرمات. تجد السارق إذا سرق شيء قال من لك هذا فلان إيش يقول؟ لا ما إذا سرقته يقول أخذته. يقول أخذته هي نفس الكلمة بس على الطفع أخذته. يعني إذا كان احتجاج عن علم وعمد هذا يكون معصية ثانية. لكن أحيانا يكون يغلب عليه الجهل كان يصير يعني مو بخبيث مرة لكنه أيضا لا يستطيع أن يصرح بتعمد المعصية فيتحجج بأمثالها. لكن رد عليه في أمر الدنيا قل له طيب مو بالله الرزاق شي بيقول؟ قل بلى ما يستطيع. يقول لا. قل له طيب اجلس في بيتك وقل له الله الرازق مثل ما تنام عن صلاة الفجر نم على الدوام لا تروح للدوام أو فتح المحل وقل الله الله الرازق شوفوا يجيك الدخل ولا ما يجيك. يعلم علم اليقين هذا شيء يعني محسوس يشعر به. هذا شيء مادي دنيوي وجرب وشاف انه اذا نام ذاك اليوم يربح كل يوم مثلا 500 ريال او 1000 ريال في المحل. اذا نام ذاك اليوم ما راح على 1000 ريال جربها كم مرة. فلكنه في امور الدين يتملص ويجادل بالباطل. يعني نقف على قوله ولم يكلفهم الله تعالى.